وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بيان العذر الشرعي لعدم المشاركة في الجهاد. ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال، فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه، وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد، ومنه العمى والعرج ونحوهما، ولهذا بدأ به. ومنها ما هو عارض بسبب مرض عن له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله، أو بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب، فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم وهم محسنون في حالهم هذا، ولهذا قال ما على المحسنين من سبيل. والله غفور رحيم. قال الأوزاعي خرج الناس إلى الاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد حمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا معشر من حضر ألستم مقرين بالإساء؟ قالوا اللهم نعم. فقال اللهم إنا نسمعك تقول ما على المحسنين من سبيل، اللهم وقد أقررنا بالإساء فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه، فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله ابن معقل ابن مقرن أو مقرن المزني، فقالوا يا رسول الله احملنا. فقال لهم والله لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وهم يبكون، وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملة. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه، فقال ليس على الضعفاء إلى قوله فهم لا يعلمون. قال مجاهد في قوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم نزلت في بني مقرن أو مقرن من مزينة. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم في الأجر. ثم قرأ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم سيرا إلا وهم معكم. قالوا وهم بالمدينة؟ قال نعم. حبسهم العذر. ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء، وأنبهم في رضاهم بأن يكونوا مع النساء الخوالف في الرحال، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. بيان مكر المنافقين. أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم أي قد أعلمنا الله أحوالكم وسيرى الله عملكم ورسوله أي سيظهر أو سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا،

ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال عبد الرحمن ابن زيد: أما عذاب في الدنيا فالأما عذاب في الدنيا فالأموال والأولاد. قرأ قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فهذه المصائب لهم عذاب، وهي للمؤمنين أجر، وعذاب في الآخرة في النار، ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال النار. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.